جوابات الرسول بولس لتيموتاوس. الجواب الأول، 1 تيموتاوس فصل 1، جواب مني أنا بولس رسول هنا عيسى المسيح بأمر هنا الله منجينا والمسيح عيسى العشمنا قاعد فوقه، ونكتب لك أنت يا تيموتاوس البقيت ولدي الصحيح بالإيمان، عليكم السلام والنعمة والرحمة من الله أبونا وعيسى المسيح ربنا. نقول لك نفس الكلام اللي قلت لك وقت خليتك وسافرت في بلد مقدونيا، واجب تقعد في حلة أفسس عشان توصيهم للناس القاعدين يشتتوا التعليم الما صحيح، آمرهم عشان يخلوا منهم الكلام ده. قول لهم واجب ما يخطوا بالهم بتان في قصص باطلين ولا في القرم الطوال بالحين دول. الكلام المثل ده يسبب المناقشات الما عندهم فايدة وما يلموا مع الشيء الله يدور يسويه في الناس. درب الله هو بالإيمان. وأنطيتك الوصية دي عشان ندور هم يعيشوا بالمحبة الجاية من قلب طاهر وضمير صافي وإيمان مخلص. ناس واحدين خلوا منهم الأشياء العديلين دول ودخلوا في مناقشات هنا كلام باطل، يدوروا يسووا نفوسهم معلمين في التوراة لكن ما فهموا الشيء القاعدين يحجوا بيه ولا الكلام المنكربين فوقه. وأن إحنا نعرفوا كلام التوراة هو عديل كان نعلموه بدربه، واجب نفهمه قدر الله أنت شروط التوراة ما في شان الصالحين لكن في شان المجرمين والعاصيين وفي شان الكفار والمذنبين وفي شان الناس النجوس والبكره الدين وفي شان الناس اللي يقتلوا أبهاتهم والناس اللي يقتلوا أمهاتهم وفي شان كل كتالين الدمم. وشروط التوراة هم في شان الزنايين والشماريخ وتجار العبيد والكذابين واليحلفوا بالباطل وفي شان كل الناس اللي يسووا أي شيء آخر اللي يخالف التعليم العديل. والتعليم هو عديل كان يوافق مع البشارة الله كلفاني بها عشان نبلغها، وهي البشارة المجيدة من الله، واجب لي الشكر. وأنا نشكر كثير ربنا عيسى المسيح الأنطاني القدرة البها نسوي الخدمة دي، نشكره عشان هو جعلاني نادم أمين واختاراني عشان نخدم لي، وده عجيب عشان أول أنا كافر بيا وقاعد نتعب ناسا وأنا قدومي مر مرة واحد، لكن الرب رحماني عشان سويت الذنوب دول وقت لساني ما عرفت الحق وما عندي إيمان. وربنا أنطاني نعمة كبيرة بالحين وأنطاني الإيمان والمحبة القاعدين في المسيح عيسى. نقول المسيح جاء في الدنيا عشان ينجي المذنبين، والكلام ده حق وواجب لكل الناس يصدقوا بيه، وأنا أذنب فوق زيادة من كل الناس، ولكن ده هو السبب ربنا رحماني. أنا المذنب الأكبر ولكن المسيح عيسى وصف فوقي صبر العظيم وسواني مثل واضح لكل الناس اللي آمنوا بيه ويلقوا الحياة الأبدية. والحمد والإكرام لله إلى الأبد، هو بس الملك الدائم الأبد ما يموت ولا ينشاف، الله الواحد آمين. يا ولدي تيموتاوس، الوصية اللي أنطيتها لك توافق مع الكلام اللي الله قاله وقت حج بك بخشوم الشيوخ، فكر فوقها وجاهد بيا جهاد عديل، أقرب الإيمان قوي وسوي كل شيء بنية مخلصة. ناس واحدين خلوا منهم النية المخلصة وعشان ده تلفوا إيمانهم مرة واحد، ومنهم هماني وإسكندر، وأنا سلمتهم للشيطان عشان يعرفوا واجب ما يحجوا بتان ضد الله.